بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فجزاه الله خير ما جزى به نبيا عن أمته. وبعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فنرحب بإخواننا ونحييهم مع حصة أخرى من حصص أصول الفقه. وتكلمنا فيما مضى عن الحكم الوضعي وأقسامه الخمسة: الشرط والسبب والمانع والصحيح والفاسد، وتركنا بقية الأقسام. وقلنا بأن الشرط هو ما يلزم، الشرط ما يلزم، ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. ومثلنا له بالوضوء، فالوضوء شرط في الصلاة، فالوضوء شرط في الصلاة. إذا لم يكن الوضوء ينعدم المشروط وهو الصلاة، ينعدم المشروط وهو الصلاة. وقلنا بأن الشرط ينقسم إلى أقسام، منها الشرط اللغوي والشرط العقلي والشرط الشرعي، وهو الذي نريد. والشرط الشرعي أيضا قسمه أهل العلم إلى أقسام: شرط الوجوب، وشرط الأداء، وشرط الصحة. وتركنا الكلام عن هذه الأقسام مخافة الطول. ثم تكلمنا عن المانع، وقلنا بأن المانع ما هو؟ في الاصطلاح، جيد، ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته، كالحيض فيلزم من وجوده عدم الصلاة، ولا يلزم من عدم الحيض وجود الصلاة. والمانع قد يكون مانعا ابتداء، وقد يكون مانعا انتهاء، وقد يكون مانعا ابتداء وانتهاء. ثم تكلمنا عن السبب، قلنا بأن السبب في الاصطلاح هو ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم، كسبب وذا الوجود لازم منه وما في ذاك شيء قائم. وتكلمنا عن الصحيح، وقلنا بأن الصحيح هو ما يعتد به سواء كان عبادة أو معاملة. وقلنا بأن الصحة في العبادات هي ماذا؟ هي سقوط القضاء أو موافقة أمر الشارع، أو موافقة أمر الشارع، وهذا عند الجمهور. أما عند المتكلمين فمعناها ظن وقوعها موافقة لظن المأمور، لظن المأمور. وفي المعاملات أي في العقود هو ما يترتب أثره المقصود شرعا عليه، ما يترتب أثره المقصود شرعا عليه. بصحة العقد يكون الأثر، وفي الفساد عكس هذا يظهر، وفي الفساد عكس هذا يظهر. وقلنا بأن الصحة يقابلها ماذا؟ الصحة يقابلها الباطل، والباطل في اللغة هو الذاهب والهالك. ألا كل شيء ما خلا الله باطل، وكل نعيم لا محالة زائل على كل شيء ما خلا الله باطل أي هالك في نفسه. وقلنا أيضا بأن البطلان هو مرادف للفساد، ومرادف للفساد على قول الجمهور إلا في مسألتين مشهورتين، في الحج وفي النكاح. ففي الحج والنكاح فرق الجمهور بين الفساد وبين البطلان. ففي الحج قالوا من وطئ زوجته فحجه فاسد ويتمم، لكن من ارتد فحجه باطل، فحجه باطل. وكذلك في النكاح قال بأن المرأة التي تزوجت من غير ولي فنكاحها فاسد، فنكاحها فاسد، بخلاف ما إذا لم يكن هناك أمر مختلف فيه فيكون نكاحها باطل، فيكون نكاحها باطل، لأنه فرقوا بين الفساد والبطلان، فجعل الفساد ما كان حوله اختلاف، أي ما كان فيه اختلاف بين أهل العلم. وقلنا بأن مقابل الجمهور قول أبي حنيفة، فهو يفرق بين الفساد والبطلان. فالفساد عنده أيوة الفساد عنده ما شرع بأصله دون وصفه، ومثلنا له بصوم يوم النحر، من نذر أن يصوم يوما فصام يوم النحر، فهل يجزئه هذا الصوم؟ قال أبو حنيفة نعم، لكنه يأثم، فجعل صومه فاسد، لأن أصل الصيام مشروع، لكن الوصف الذي قارن هذا الصيام وصف غير مشروع، غير مشروع، لأنه منهي عنه، منهي عن صيام يوم النحر، لأنه يكون فيه إعراض عن ضيافة رب العالمين. لذلك جعل الإمام أبي حنيفة ما شرع بأصله دون وصفه فهو فاسد. وخالف النعمان فالفساد ما نهيه للوصف يستفاد. وقلنا بأن هناك من قال بأن الخلاف أو بأن تفريق أبي حنيفة بين البطلان والفاسد إنما هو في باب المعاملات دون باب العبادات. وطبعا نبهنا بعض إخواننا على أن المثال الذي أتينا به هو في باب العبادات، وهو كذلك، فتكون المخالفة حاصلة في العبادات وفي المعاملات. وما ذكرته من التفريق ذكرته تبعا للمحشي على التحقيقات على الورقات، فهو الذي ذكر هذا الفرق، لكن المثال الذي ذكرنا يعني يبين خلاف ما ذهب إليه والعلم عند الله، والعلم عند الله. ثم قال تعريف العلم والجهل، تعريف العلم الجهل، تعريف العلم والجهل. قال الماتن رحمه الله تعالى والفقه أخص من العلم، والعلم معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع، والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به في الواقع. طبعا قبل أن ندخل إلى شرح هذا الكلام أقدم بمقدمة علها تنفعنا، وهي مجموعة لبعض التعاريف، فينبغي أن نعلم ما هو التصور وما هو التصديق، وما هو التصديق. طبعا هذه تذكر في علم المنطق. قضية التصور هو إدراك حقيقة الشيء، إدراك حقيقة الشيء يسمى تصورا، يسمى تصورا. إدراك مفرد تصورا علم، إدراك مفرد تصورا علم. ودرك نسبة بتصديق وسم. يقول الأخضري في السلم إدراك مفرد تصورا علم ودرك نسبة بتصديق وسم. إدراك المفرد أي إدراك حقيقة الشيء، انطباعها في الذهن هذا يسمى تصور. فمثلا أقول لك هل تعرف مثلا حيوانا ما؟ أقول مثلا الفيل، هل تعرف الفيل؟ تقول لي لا، فأقول لك الفيل هو حيوان صفته كذا، له رأس على كيفية كذا، له ذيل، له قوائم. هذه الأقوال تسمى بماذا؟ أقوال شارحة تؤدي ماذا؟ إلى إدراك المفرد. إذا أدركت المفرد فهذا يسمى ماذا؟ بالتصور. إذن إدراك مفرد تصورا علم، تصورا علم. إذن فالتصور هو إدراك المفرد، هو إدراك المفرد. فإذا حكمت قلت مثلا الأسد قوي، يعني حكمت عليه بحكم ما، فهذا يسمى ماذا؟ تصديقا، يسمى تصديقا. لدراك من غير قضا تصور، ومعه تصديق وذا مشتهر، ومعه تصديق وذا مشتهر. وقال صاحبنا لدراك من غير قضا تصور ومعه تصديق وذا مشتهر، عفوا. قال الأخضري في السلم إدراك مفرد تصورا علم، ودرك نسبة بتصديق وسم. ودرك نسبة أي النسبة التي تكون بين المحكوم عليه والمحكوم والحكم، بين المحكوم عليه والحكم. الأسد قوي أو سريع، فهذا يسمى تصديق. إذن فالحكم الذي أوقعته يسمى ماذا؟ تصديقا. إذن فالإدراك الإدراك للمفرد يسمى ماذا؟ تصورا. والحكم عليه يسمى ماذا؟ تصديقا. إذن يقول الأخضري في السلم إدراك مفرد تصورا علم، ودرك نسبة بتصديق وسم. وقدم الأول عند الوضعي لأنه مقدم في الطبع. طبعا دائما الأحكام تؤخر، فلا بد أولا من تصور الشيء، ولذلك يقولون الحكم عن الشيء فرع عن تصوره. ومن هنا إذا قدموا بالحكم قبل التصوير فهذا يكون معيبا. لا نقول مثلا الحال منصوب وهو كذا وكذا، لا نقدم مثلا بالحكم بادئ ذي بدء، لا، لا بد أن نصور الحال ما هو ثم نحكم. إذن فالحكم يأتي في المرتبة الثانية. الذي يأتي في المرتبة الأولى ما هو؟ هو التصور، ثم يأتي بعد ذلك الحكم. وقدم الأول عند الوضعي لأنه مقدم في الطبع. ويقول صاحب مراقي السعود لإدراك من غير قضا تصور، ومعه أي من غير قضا من غير حكم، لإدراك من غير قضا تصور ومعه تصديق وذا مشتهر، ومعه تصديق وذا مشتهر، ومعه تصديق وذا مشتهر. إذن عرفنا معنى التصور، وعرفنا معنى التصديق، وعرفنا معنى القول الشارح، واضح؟ نرجع. قال والفقه أخص من العلم، والفقه أخص من العلم. الفقه أخص من العلم لأن الفقه كما مر معنا يختص ماذا؟ بالشريعة، هو معرفة الأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية. إذن فالعلم الفقه الذي هو معرفة الأحكام له علاقة بالشريعة، فهو أخص من العلم لأن العلم عام، العلم عام يصدق على علم النحو وعلى علم التفسير وعلى علم المعتقد وعلى علم الحديث وما إلى ذلك. إذن فالعلم أعم، إذن فالعلم أعم، إذن فكل فقه يسمى علما وليس كل علم يسمى فقها. فإذا ثبت الأخص ثبت الأعم من غير عكس، فإذا ثبت الأخص ثبت الأعم من غير عكس، وعليه فكل فقيه عالم وليس كل عالم فقيه، وليس كل عالم فقيه. إذن والفقه أخص من العلم. والعلم ما هو؟ العلم معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع. العلم معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع. إذن عرف لنا العلم هنا، قال صاحبنا أي الماتن وهو الجويني، قال بأن حد العلم غير ممكن، وتبعه على ذلك الغزالي قال تعريف العلم بالحد أو بالرسم غير ممكن، ولذلك عرف هنا باللفظ، ولذلك عرف هنا باللفظ. لذلك يقولون بأن العلم يعرف بماذا؟ بالتقسيم أو بالمثال. العلم يعرف بالتقسيم أو بالمثال، لأن التعريف الذي بين أيدينا هو تعريف لفظي وهو مستدرك عليه، لأنه قال العلم معرفة المعلوم. لاحظوا معي، العلم معرفة المعلوم، العلم معرفة المعلوم. المعلوم مشتق من ماذا؟ من العلم. ما هو العلم؟ معرفة المعلوم. ما هو المعلوم؟ نحتاج إلى معرفة العلم، فيلزم منه ماذا؟ ما يسمى بالدور وهو التسلسل، وهذا معيب عند المناطق، هذا معيب عند المناطق. مسألة الدور التي بيني وبين من أحب لولا جفاه، لولا مشيبي ما جفاني، لولا جفاه لم أشب، يعرفنا بهذين البيتين. مسألة الدور التي بيني وبين من أحب لولا مشيبي ما جفاني، لولا جفاه لم أشب. فالجفاء متوقف على الشيب، والشيب إذن هذا يسمى بالدور وهو معيب، معيب يلزم منه التسلسل، يلزم منه التسلسل، ولا يحصل منه التصور الكامل للشيء، ولا يحصل منه التصور الكامل للشيء. لذلك قال الماتن رحمه الله تعالى في كتابه البرهان بأن حده غير ممكن، بأن حده غير ممكن على أين؟ قال والعلم معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع إدراكا جازما. العلم هو معرفة المعلوم، أي ما يصح أن يعلم أو ما من شأنه أن يعلم، على ما هو به في الواقع ليخرج الجهل إدراكا جازما. إذن لا بد من هذه القيود الثلاثة في ماذا؟ في العلم، في العلم. إذن إدراك المعلوم أي ما من شأنه أن يعلم، على ما هو به قيد يخرج إدراك الشيء على غير ما هو عليه، وهذا يخرج الجهل المركب، وهذا يخرج الجهل إدراكا جازما، إدراكا جازما لا بد من هذا القيد. إذن فإذا أدركت شيئا ما إدراكا جازما سمي ذلك بماذا؟ بالعلم. الإدراك من غير قضى تصور ومعه تصديق وذا مشتهر، جازمه دون تغير علم علما، وغيره اعتقاد ينقسم إلى صحيح إن يكون يطابق أو فاسد إن هو لا يوافق، قال صاحب مراقي السعود. إذن جازمه دون تغير علم، جازمه دون تغير علم علما. إذن فإذا أدركت حقيقة ما على ما هي عليه إدراكا جازما، إدراكا جازما، فهذا هو ما يسمى بماذا؟ بالعلم، هذا هو ما يسمى بماذا؟ بالعلم. كإدراك مثلا أن الفرس حيوان صاهل، كإدراك أن الفرس حيوان صاهل، فهذا يسمى علما، هذا يسمى علما. فلو قلت بأن الفرس حيوان طائر سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. إذن قال ثم قال والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به في الواقع. والجهل تصور الشيء على ما هو عليه أو على خلاف ما هو عليه في الواقع. على خلاف ما هو عليه في الواقع. الجهل تصور الشيء على خلاف ما هو عليه في الواقع. هل تعرف معنى الفرس؟ تقول لي لا. هذا يسمى جهلا. هل تعرف ما هو الفرس؟ نعم. ما هو؟ الفرس حيوان طائر. هذا جهل. الأول يسمى جهلا بسيطا. الأول يسمى جهلا بسيطا لأنك جهلت حقيقة الشيء. إذن فالجهل البسيط هو ماذا؟ هو عدم معرفة حقيقة الشيء بالكلية. إذن فهذا هو الجهل البسيط، هو عدم العلم بالشيء، أن تجهل حقيقته وماهيته. أما النوع الثاني، هل تعرف معنى الفرس؟ نعم. الفرس حيوان طائر. هذا يسمى جهلا لكنه جهل مركب. فهو جهل مركب، مركب من أمرين أو من جهلين. الجهل الأول وهو أنك لا تعلم حقيقة الشيء. الجهل الثاني أنك تعتقد أنك تعلم وأنت لا تعلم. إذن فهذا يسمى بالجهل المركب، يسمى بالجهل المركب. هل يجوز التيمم عند فقدان الماء؟ هل يجوز التيمم عند فقدان الماء؟ قال أحدهم نعم، وقال الثاني لا أدري، وقال الثالث لا يجوز. سألنا هل يجوز التيمم عند فقدان الماء؟ قال الأول يجوز، يجوز. ما الدليل؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الصحابة إنما كان يكفيك أن تقول هكذا لما فقد الماء. قال ابن عاشر رحمه الله تعالى لفقد ضر أو لخوف ضر أو عدم ما عوض من الطهارة تيمما، لخوف ضر أو عدم ما. إذن لما قال يجوز هذا يسمى علم. الثاني قال لا أدري، لا أدري، هذا جهل بسيط، هذا جهل بسيط. ولذلك الإنسان إذا لم يعلم شيء يقول لا أدري، فهذا أخف ضررا. وهذا كان لا يستنكف منه حتى كبار العلماء كالمالك رحمه الله تعالى وغيرهم. وفي هذا المعنى يقول صاحبنا والكل من أهل المناحي الأربعة، أي المذاهب الأربعة، يقول لا أدري فكن متبعة. والكل من أهل المناحي الأربعة يقول لا أدري فكن متبعة. ومن كان يكره لا أدري أصيبت مقاتله، أصيبت مقاتل الإنسان يستنكف، لا يرضى أن يقول لا أدري، يعني هذا ستصاب مقاتله لا محالة. الثالث قال يجوز. إذن فهذا أخبر بخلاف ما عليه حقيقة الأمر في الواقع، ما عليه حقيقة الأمر في الواقع. إذن فهذا يسمى جهل مركب. هو ما درى واعتقد بأنه يدري، اعتقد بأنه يدري. إذن فهذا يسمى بماذا؟ بالجهل المركب. هذا يسمى بالجهل المركب. إذن فالجهل ينقسم إلى قسمين، إلى جهل بسيط وإلى جهل مركب، وإلى جهل مركب. ثم قال أقسام العلم. إذن كما قلنا منهم من اكتفى عن تعريف العلم بالأقسام، قال بأن العلم يحصل أو تحصل معرفته بمعرفة أقسامه. العلم ينقسم إلى قسمين، العلم ينقسم إلى قسمين: ضروري ونظري. ضروري ونظري. قال: والعلم الضروري ما لا يقع عن نظر واستدلال، كالعلم الواقع بإحدى الحواس الخمس وهي السمع والبصر والشم واللمس والذوق أو بالتواتر أو بالتواتر. إذن العلم الضروري هو ما يجد الإنسان نفسه مضطرا إلى معرفته من غير بذل جهد، يجد نفسه مضطرا إلى معرفته والعلم به، والعلم به. أو إن شئت قلت ما لزم نفس المكلف لزوما لا يمكنه الانفكاك عنه، ما لزم نفس المكلف لزوما لا يمكنه الانفكاك عنه. كعلمه بحال نفسه من صحة أو مرض. واش تحتاج مثلا شي واحد يجي يقول لك انت راه مريض ولا ولا ولا صحيح؟ لا، هذا تجد نفسك مضطرا الى معرفته. اذا فهذا يسمى بالعلم الضروري. اذا هو ما لزم نفس المكلف، ما لزم نفس المكلف لزوما، ما لزم نفس المكلف لزوما لا يمكنه الانفكاك عنه. كعلمه بحال نفسه من صحة أو سقم أو لذة أو ألم. إذن فهذا يسمى بالعلم الضروري. ويقع يعني من سبله يعني ما يقع بالحواس الخمس، الحواس الخمس كالسمع مثلا، يسمع صهيل فيعلم بأن الذي صدر عنه هذا الصوت هو ماذا؟ والفرس. هذا علم ضروري، علم ضروري. أو يرى لونا مثلا هذا أبيض، ما تحتاج مثلا إلى أحد يقول لك هذا أبيض لأنه مخالف لا ما تحتاج، تجد نفسك مضطرا إلى معرفته من غير بذل جهد، من غير بذل جهد. وكذلك ما يقع بالشم رائحة كريهة، رائحة طيبة، وما يقع بالحواس الخمس عموما. وكذلك ما يقع بالتواتر فهو يدخل في باب العلم الضروري، كعلمنا بوجود مكة. مكة ما تحتاج، الآن الأمر متواتر، نقل هذا الخبر طائفة عن طائفة عن طائفة، يستحيل تواطؤهم على الكذب. إذن فهذا يسمى علما ضروريا، علما ضروريا، لأنه وقع بماذا؟ وقع عن طريق التواتر، عن طريق التواتر. وكذلك حرمة الخمر وحرمة الزنا، فهذه أمور وقعت بماذا؟ بالتواتر، وقعت بالتواتر. يقابل العلم الضروري العلم المكتسب، العلم المكتسب، وهو الذي يكون فيه بذل جهد وإجالة فكر، يكون فيه بذل الجهد وإعمال الفكر. ولذلك قال: وأما العلم المكتسب فهو ما يقع عن نظر واستدلال، أي ما يحصل عن نظر واستدلال، ما يحصل عن نظر واستدلال، هو ما يحصل عن نظر واستدلال، بمعنى أنه فيه إجالة فكر، فيه إجالة فكر وإعمال الفكر. قال: والنظر، النظر لغة يطلق على معان منها رؤية العين ومنها الفكر وهو المراد هنا. وفي الاصطلاح، وفي الاصطلاح هو الفكر في حال المنظور إليه، هو الفكر في حال المنظور إليه ليؤدي إلى المطلوب من علم أو ظن، هو الفكر في حال المنظور فيه ليؤدي إلى المطلوب سواء كان علما أو ظنا. وعرفه صاحبنا بقوله والنظر الموصل من فكر إلى، والنظر الموصل من فكر إلى ظن بحكم أو لعلم مسجلا، والنظر الموصل من فكر إلى ظن بحكم أو لعلم مسجلا، بمعنى أن النظر هو ما هو الفكر الموصل إلى حكم، إلى حكم، وهذا الحكم قد يكون ظنيا وقد يكون علما. إذن فهذا هو النظر. إذن إعمال الفكر، إعمال الجهد، إجالته، تعمق فيه، هذا يسمى ماذا؟ يسمى بالنظر، يسمى بالنظر. لذلك قال والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه، أي في صفاته وفي أحواله. قال والاستدلال طلب الدليل، والاستدلال طلب الدليل. الألف والسين والتاء للطلب، الألف والسين والتاء للطلب، أي طلب الدليل. والاستدلال طلب الدليل، والدليل في اللغة هو ما يرشدك إلى مطلوبك، الدليل في اللغة هو ما يرشدك إلى مطلوبك. وفي الاصطلاح، وفي الاصطلاح ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري، ما يمكن التوصل بصحيح النظر، بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري، إلى مطلوب خبري. عرفه صاحبنا بقوله وما به للخبر الوصول، وما به للخبر الوصول بنظر صحه والدليل، وما به للخبر الوصول بنظر صحه والدليل، بنظر صحه والدليل، يعني ما يوصلك بالنظر الصحيح إلى مطلوب خبري، ما يوصلك بنظر صحيح إلى مطلوب خبري هو الدليل، هو الدليل. فنقول مثلا، فنقول مثلا النبيذ حرام، هذا مطلوب خبري، ما دليلك؟ بما توصلت إلى هذا المطلوب الخبري؟ فنقول النبيذ مسكر، المطلوب الخبري لا بد له من مقدمات، لأن المطلوب الخبري هو نتيجة، والنتيجة تكون مبنية عن مقدمات. النبيذ حرام، هذا مطلوب خبري، ما دليلك؟ ما دليلك؟ يعني ما طريقك التي أوصلتك إلى هذا المطلوب الخبري؟ فتقول النبيذ مسكر، النبيذ مسكر، وكل مسكر حرام. إذن لاحظوا، هناك مقدمة صغرى وهناك مقدمة كبرى، النبيذ مسكر مقدمة صغرى، وكل مسكر حرام كبرى، فتعطيك ماذا؟ كل النبيذ مسكر وكل مسكر حرام، لقوله صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام، فيلزم عنه ماذا؟ نتيجة، أو يلزم عن ذلك نتيجة، وهي النبيذ حرام، النبيذ حرام، النبيذ مسكر، كل مسكر حرام، فيدخل النبيذ في كل. إذن هذا يسمى باش؟ هذا الشيء تنجي رحنا يسمى بماذا؟ بالنظر، النظر، إعمال نظر، لأن النظر والاستدلال مؤداهما واحد، إجالة فكر. أنت دبرت تتقد، واضح؟ إذن فقولنا النبيذ مسكر وكل مسكر حرام توصلنا له بدليل، وقوله صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام، إذن توصلنا بذلك إلى مطلوب خبري وهو النبيذ حرام، النبيذ حرام. ويعني من باب الاستطراد نقول بأن الدليل هو اسم لما كان موجبا للعلم وكذلك للظن، الدليل هو ما كان موصلا إلى ظن أو حكم، إلى ظن أو علم عفوا، لأن بعضهم يفرقون بين الدليل فيقولون هو الدليل هو ما أوصلك إلى العلم، فإذا أوصلك إلى ظن فهذا ليس بدليل، يسمونه أمارة، يسمونه أمارة. والصحيح أن الدليل قد يوصلك إلى العلم وقد يوصلك إلى الظن، وقد يوصلك إلى الظن. إذن عرفنا العلم بأقسامه، العلم الضروري والعلم النظري، والنظري محتاج للتأمل وعكسه الضروري الجلي، قال الأخضري في السلم، والنظري محتاج للتأمل وعكسه الضروري الجلي، والنظري محتاج للتأمل وعكسه الضروري الجلي. إذا تبين ذلك هل نصف الله عز وجل أو نصف علم الله عز وجل بأنه ضروري أو نظري؟ بما نصفه؟ بما نصف علم الله؟ أنصفه بأنه علم ضروري أم علم نظري؟ تفضل. علم الله ليس علمي بالله، علم الله هل يوصف بأنه ضروري أو نظري؟ ضروري. إذن علم الله لا فرق، إذا كان المجلس مجلس علم وأثناء المحاورة الإنسان يعمي الفكرة لأنه في إطار التقويم، لكن إحنا نقول مثلا لا أدري، إنسان مثلا عندما يسأل ما كان ليس هناك من يقوم ولا من يصحح ولا ها، وإن الإنسان لم يتبين له شيء يقول لا أدري، إن تبين له شيء يدلي به على إن. فعلم الله لا يوصف لا بالنظر ولا بالضروري، بل هو علم قائم بذاته سبحانه وتعالى، أنزله بعلمه والملائكة يشهدون. إذن فعلم الله صفة قائمة بذاته لا يوصف لا بالضروري ولا بالنظر ولا بالنظر. ثم قال تعريف الظن والشك، تعريف الظن والشك. لا زال المؤلف رحمه الله تعالى يبين مراتب الإدراك، فذكر العلم وذكر الجهل، والآن يذكر أو يعرف الظن والشك. إذن فعرف العلم، عرف العلم بأنه هو الإدراك الجازم، والإدراك غير الجازم يدخل فيه، يدخل فيه أش؟ يدخل فيه الجهل، الجهل هو عدم التصور، لذلك الجهل لا يوصف بأنه معرفة. إذن فالجهل من مراتب العلم، لكن لا يدخل في الإدراك الغير الجازم. من الإدراك الغير الجازم الظن والشك والوهم، الظن والشك والوهم. الظن له يعني التعاريف منها أنه يعرف بأنه مرادف لليقين. اليقين قد يأتي الظن بمعنى اليقين، الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم. ويأتي بمعنى الشك، ويأتي بمعنى الشك، ويأتي بالمعنى الذي يريد الماتر رحمه الله تعالى، وهو اعتقاد أمر مع احتمال ضد مرجوح، وهو اعتقاد أمر مع احتمال ضد مرجوح، وهو اعتقاد أمر مع احتمال ضد مرجوح، مع احتمال ضد مرجوح، مع احتمال ضد مرجوح. مثلا توضأت، توضأت وحينما أذن، يعني توضأت مثلا في الثامنة صباحا، أذن المؤذن لصلاة الظهر، لا أدري أنا على وضوء أم لا، عندي احتمال كبير 90% على أنني متوضئ، هذا يسمى باش الظن، لأنه اعتقاد أمر مع احتمال ضد مرجوح، مع احتمال ضد مرجوح. إذن فهذا هو الظن. والشك ما تساوى فيه الأمران، الشك ما تساوى فيه الأمران. عند الفقهاء طبعا قد يأتي الشك بمعنى الظن. والشك ما تساوى فيه الأمران، يعني لا مزية لأحدهما على الآخر. بخلاف الوهم، الوهم هو اعتقاد أمر مع احتمال ضد راجح، مع احتمال ضد راجح. إذن فهذا يسمى باش، يسمى بالوهم، يسمى بالوهم. إذن اعتقاد أمر مع احتمال ضد راجح، مع احتمال ضد راجح. عرفه صاحبنا بقوله والوهم والظن وشك ما احتمل لراجح أو ضده أو ما اعتدل. والوهم والظن وشك ما احتمل لراجح أو ضده أو ما اعتدل. والوهم والظن وشك ما احتمل، والوهم والظن وشك ما احتمل لراجح أو ضده أو ما اعتدل. إذن قال الوهم سل راجح، أي هو اعتقاد أمر مع احتمال راجح. الظن هو اعتقاد أمر مع احتمال ضده مرجوح. وشك ما اعتدل، إذن ما استوى فيه الأمران. إذن فمشى على طريقة اللف والنشر المرتب، اللف والنشر المرتب، هذا يسمى باللف والنشر المرتب. أقول لك الكلام اسم وفعل وحرف، فالاسم كذا والفعل كذا والحرف، إذن هذا يسمى باللف والنشر المرتب. وهناك اللف والنشر المعكوس، وهناك المشوش، وهناك المشوش. إذن والوهم والظن وشك ما احتمل لراجح أو ضده أو ما اعتدل. مسألة، هل يجب العمل بالظن مع أن الظن ورد ذمه في الكتاب والسنة؟ إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. قال أهل العلم بأن العمل بالعلم نوعان، بأن العمل بالعلم نوعان، منه ما لا يحتمل النقيض، إذا كان الدليل قاطعا نصا في المسألة. منه ما لا يحتمل النقيض أو الضد إذا كان الدليل قاطعا، فهذا عمل باعتقاد الرجحان، هذا عمل باعتقاد الرجحان، عمل باعتقاد الرجحان. والنوع الثاني العمل برجحان الاعتقاد، اللي هو الاعتقاد الرجحان، هذا رجحان الاعتقاد، معنى أنه ترجح لك مع الدليل، ترجح لك مع الدليل هذا الأمر، وبقي الاحتمال، بقي الاحتمال، لكنه ترجح لك هذا الحكم بدليل، إذن فهذا يسمى برجحان الاعتقاد، ولا يدخل في الظن المذموم، لأن الظن الذي ذمه الله سبحانه وتعالى هو الظن الذي لا ينبني على دليل. ولذلك قال المحققون من أهل العلم أن العمل بالظنيات واجب، لأن أغلب الشريعة هي ظنيات، أغلب الشريعة هي ظنيات. وإن كان من أهل العلم من انتقد هذه اللفظة أيضا، قال لما ترجح لك صار هذا علم، خرج من حيز الظن إلى حيز العلم، وإنما سميناه بالظن من باب الاصطلاح، من باب الاصطلاح. إذن عندنا اعتقاد الرجحان، وهو عندما لا يكون احتماله النقيض، وعندنا رجحان الاعتقاد عندما يكون احتمال مرجوح، إذن وعليه فالظن وغلبة الظن يقوم مقام اليقين، عند الفقهاء، وتبنى عليه الأحكام، وهذا طبعا إذا فقد اليقين، واضح. ثم قال رحمه الله تعالى وعلم أصول الفقه طرقه على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال بها، وأبواب أصول الفقه أقسام الكلام والأمر والنهي والعام والخاص والمجمل والمبين والظاهر والمؤول والأفعال والناسخ والمنسوخ والإجماع والأخبار والقياس والحظر والإباحة وترتيب الأدلة وصفة المفتي والمستفتي وأحكام المجتهدين. إذن هذا هو التعريف الثاني لأصول الفقه، وهو ما سبق الإشارة إليه، وهو أنه قلنا بأن هذا التعريف هو تعريف باعتباره لقبا وعلما، أي بغض النظر عن مفرديه، لا ننظر إلى مفرديه. فعندما ننادي عبد الله، ننادي فلان من الناس عبد الله، لا نتصور معنى العبودية ومعنى الألوهية، ولكن نتصور بأن هذا علم على فلان أو علم على شخص معين. إذن فتعرفنا أصول الفقه باعتبار مفرديه، والآن نعرفه باعتباره علما ولقبا على فن معين. قال علم أصول الفقه هو طرقه على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال بها، أو إن شئت قلت أصول الفقه هي الأدلة الإجمالية وكيفية الاستدلال بها، ومعرفة حال المستفيد، إذن عندنا ثلاثة أمور: الأدلة الإجمالية وكيفية الاستدلال بها ومعرفة حال المستفيد. إذن هذه أركان لأصول الفقه، لتعريف أصول الفقه باعتباره لقبا، وهي التي قال فيها صاحبنا: أصوله دلائل الإجمال وطرق الترجيح قيد تالي. أصوله دلائل الإجمال وطرق الترجيح قيد تالي. أصوله دلائل الإجمال وطرق الترجيح قيد تالي. وما للاجتهاد من شرط وضح، وما للاجتهاد من شرط وضح، ويطلق الأصل على ما قد رجح. إذن أصوله دلائل الإجمال وطرق الترجيح قيد تالي، وما للاجتهاد من شرط وضح، ويطلق الأصل على ما قد رجح، ويطلق الأصل على ما قد رجح. إذن أصوله هي الأدلة الإجمالية، هي الأدلة الإجمالية. أصول الفقه الأمر الأول أو الركن الأول في هذا التعريف، وهو قوله الأدلة الإجمالية، ويقصد بذلك المسائل الكلية، يعني تلك القواعد الكلية: الأمر يفيد الوجوب، الخاص يقضي على العام، المقيد يقضي على المطلق، خبر الآحاد حجة. هذه دلائل إجمالية. وكما قلنا لكم سابقا بأن الأدلة الإجمالية لا وجود لها في الخارج، وإنما هي ذهنية، لا تتمثل إلا في الأدلة التفصيلية. لذلك فالأصولي يبحث في الأدلة الإجمالية بخلاف الفقيه، فإنه يبحث في الأدلة التفصيلية، فيقول مثلا: وجوب الصلاة للأمر بذلك، وجوب الصلاة للأمر بذلك، وأقيم الصلاة. لكن ما يبحث بأن الأمر يفيد الوجوب أو لا يفيد الوجوب، لا، هو عنده الأمر يفيد الوجوب. من جابه؟ مما قعده له الأصولي. لذلك فالفقيه لا يبحث في القواعد، وإنما يبحث في الأحكام، إذن فقوله أقيم الصلاة هذا دليل على وجوب الصلاة، هذا دليل تفصيلي. الأمر يفيد الوجوب دليل إجمالي، إذن أصوله دلائل الإجمال وطرق الترجيح قيد تالي. وطرق الترجيح أي كيفية الاستدلال، كيفية الاستدلال بهذه الأدلة، وذلك بمعرفة دلالات الألفاظ. كل ماذا تفيد، من ماذا تفيد، في ماذا تفيد، النكرة في سياق النفي، النكرة في سياق النهي، في سياق الاستفهام ماذا تفيد. هذه كيفيات، أي كيف تستدل بهذه الألفاظ على مقصودك. إذن وكيفية الاستدلال بها، معنى ذلك معرفة دلالة الألفاظ وشروط الاستدلال، ثم قلنا وحال المستفيد، والصحيح أن حال المستفيد لا يدخل في تعريف أصول الفقه، لا يدخل، وإنما أدخلوه تسامحا. وإلا فكما قلنا بأن الفقه له علاقة بمعرفة الأحكام، لكن لما كانت معرفة الأحكام تتوقف على من يحكم أدخلوه، وإلا فحال المستفيد لا يدخل في أصول الفقه، لذلك أدخلوه تجوزا. ثم قال الكلام: فأما أقسام الكلام فأقل ما يتركب منه الكلام اسمان، أو اسم وفعل أو فعل وحرف أو اسم وحرف. وطبعا هذا الكلام وسابقه سابقه يعني الذين يعتنون به هم أهل المنطق، والكلام له مجاله كذلك يعتنون به من أهل النحو، أهل النحو. لذلك يدرجون بعض المسائل النحوية والبلاغية والمنطقية من باب إفهام الطالب، ومنهم من يقصيها كما قال صاحبنا صاحب مراقي السعود منتبذا عن مقصدي ما ذكر لدى الفنون غيره محررة أو محررة، منتبذا عن مقصدي ما ذكر لدى الفنون، إن فمنهم من لا يعرف الكلام ولا يعرف كذا. ولكن الماتن هنا رحمه الله تعالى عن إمام الحرمين هنا عرف الكلام جريا على يعني ما تقدم أو جريا على يعني طريقة من سبقه في ذلك. إذن فعرف الكلام، فعرف الكلام ولا تعريف الكلام يعني الحاجة مأسة إليه، لأن الكلام أو معرفة القرآن والسنة تتوقف على معرفة الكلام العربي، معرفة الكلام العربي وأقسامه وما إلى ذلك. النحو أفضل ما يقرأ ويقتبس، لأنه لكتاب الله ملتمس، لا يستوي معرب كلا وملتحن، هل تستوي البغلة العرجاء والفرس؟ يستويان. النحو أفضل ما يقرأ ويقتبس، لأنه لكتاب الله ملتمس، لا يستوي معرب كلا وملتحن، هل تستوي البغلة العرجاء والفرس؟ إذا الفتى عرب الإعراب صار له، مهابة لأناس حوله جلسوا، لا ينطقون حذار أن يلحنهم، كأنما به من خوفهم خرسوا. إذن فالنحو يتوصل به إلى فهم كلام رب العالمين، إذن فهو وسيلة لفهم كلام الله وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم، ومن هنا تكمن أهميته. قال فأما أقسام الكلام، الكلام مشتق من الكلام وهو الجرح، والجامع بينهما هو التأثير، والكلام مفرده هو كلمة وهي اللفظ الدال على معنى، الكلمة هي اللفظ الدال على معنى، وما عرفها هنا لأن تعريفها يدخل ضمنا في الكلام، ما عرف الكلمة، ما قال والكلمة، مع أن الأصل أن يعرف الكلمة، لأن تعريف البسيط أولى من تعريف المركب الكلام. إذن فكان أولى أن يعرف الكلمة، إذن ولكنه تركها لأنها تدخل ضمنا في تعريف الكلام. إذن فالكلام مفرده كلمة، وقد تطلق الكلمة ويراد بها الكلام لغة، لا أقول مجازا، لغة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. إذن فالكلمة قد تأتي مرادفة للكلام، أصدق كلمة قالها لبيد، ألا كل شيء ما خلا الله باطل وكل نعيم لا محالة زائل. شوف حلقة ألفاظ. وقوله تعالى قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، لعلي أعمل ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة. ومنه قولهم ألقى كلمة طيبة في مجمع ما، ألقى كلمة معنى أش محاضرة، ألقى محاضرة. إذن فالكلمة قد تأتي مرادفة للكلام، قد تأتي مرادفة للكلام. والكلام في الاصطلاح هو اللفظ المفيد، هو اللفظ المفيد. قال ابن مالك رحمه الله تعالى كلامنا لفظ مفيد كاستقم، واسم وفعل ثم حرف الكلم، كلامنا لفظ مفيد. إذن فالكلام هو اللفظ، أي ما كان ملفوظا، ما كان ملفوظا أي خارج من الفم مشتمل على بعض الحروف الهجائية. ومفيد لا بد من شرط الإفادة، وقولنا مفيد يعني معنى أنه لا بد فيه من أن يكون مركبا، لأن الكلمة الواحدة لا تفيد. إذن فدخل شرط التركيب ضمن الإفادة. إذن فالكلام هو اللفظ المفيد، هو اللفظ المفيد. كاستقم أي استقم أنت، استقم أنت. وهل الإشارة كلام؟ والحديث النفسي كلام، والخط كلام. نعم كلام، لأن الذين قعدوا للنحو لم يدخلوا الحديث النفسي، لم يسموا الحديث النفسي كلام، يعني ما يجول في النفس لم يسمونه كلاما، ولم يسموا الإشارة كلاما، وهذا له ارتباط بالمعتقد ليتوصلوا إلى تقسيم كلام الله إلى نفسي ولفظي. وقد نبى على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. اجعل لي آية، قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سوية، فخرج على قومي من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية. إلا رمزا، عفوا، الإشارة وحديث النفس لا يسمى كلاما، لا يسمى كلاما، لا يسمى كلاما، لأنه هم قالوا بأنه يسمونه كلاما تقسيما ليتوصلوا إلى يعني المعتقد عندهم وتقسيم الله إلى كلام نفسي وكلام لفظي وكلام لفظي، وهذا التقسيم طبعا مرفوض لأنه مخالف للأدلة الشرعية. إذن قال: فأما أقسام الكلام فأقل ما يتركب منه الكلام اسمان: زيد قائم، زيد قائم، أو اسم وفعل: قام زيد، قام زيد، أو فعل وحرف: لم يقوم، لم يقوم، أو اسم وحرف: يا عبد الله، يا عبد الله. إذن فهذه أقسام الكلام وما يتركب منه، أو أقل ما يتركب منه الكلام، وأقل ما يتركب منه الكلام. ثم قال: أقسام الكلام باعتبار مدلوله. والكلام ينقسم إلى أمر ونهي وخبر واستخبار، وينقسم أيضا إلى تمن وعرض وقسم. قال: والكلام ينقسم، الكلام ينقسم إلى اسم وفعل وحرف، واسم وفعل ثم حرف الكلم، وينقسم باعتبار آخر إلى أمر ونهي وخبر واستخبار، إلى أمر ونهي. الأمر طبعا هو ما يدل على طلب الفعل، الأمر فيه طلب الفعل، والنهي فيه طلب الترك والكف، والخبر هو ما لا يحتمل الصدق، هو ما احتمل الصدق والكذب. قال الأخضري في السلم: ما احتمل الصدق لذاته جرى بينهم قضية وخبرا، ما احتمل الصدق لذاته جرى بينهم قضية وخبرا، ما احتمل الصدق لذاته جرى بينهم قضية وخبرا. إذن فالخبر هو ما يحتمل الصدق والكذب، والاستخبار، والاستخبار هو الاستفهام: هل جاء زيد؟ تستخبر، تستفهم، بمعنى أنك تطلب العلم بشيء لم يكن معلوما عندك، بمعنى الاستفهام يكون فيه طلب علم ليس عندك. إذن فهذا هو معنى الاستخبار، أي تطلب الخبر الذي ليس عندك. إذن فهذا يسمى استخبار. وينقسم باعتبار آخر إلى تمن وعرض وقسم، إلى تمن وعرض وقسم. والتمني طلب ما فيه استحالة أو عسر، طلب المستحيل أو طلب ما فيه عسر، هذا يسمى تمني، يسمى تمني. طلب ما فيه استحالة، كمثل قول الشاعر: ليت الكواكب تدنو لي فأنظمها عقود مدح فما أرضى لكم كلمي، ليت الكواكب تدنو لي فأنظمها عقود مدح فما أرضى لكم كلمي، ليت الكواكب تدنو لي، هذا أمر مستحيل. أو ما فيه عسر كقول الفقير ليت لي مالا فأحج به. هذا تمني، تمني طلب ما فيه عسر، طلب ما فيه عسر، بخلاف الرجاء. الرجاء يكون هو طلب ما يمكن وقوعه، ما يمكن وقوعه. ولذلك قال فرعون، قال ربنا عز وجل حكي عنه: لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى. فقال لعلي، وهو لدهائه قال لعلي، ليبين أن هذا الأمر بمقدوره، والأمر أنه إما جاهل أو إما أنه يوهم غيره. وكان الأصل أن يقول ليتني أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، لأن هذا أمر ليس في مقدوره، وهو يعلم بأنه لا يستطيع. إذن فالتمني يكون هو طلب ما فيه استحالة أو عسر، بخلاف الرجاء. قال والعرض، والعرض هو الطلب المصحوب برفق، يا ابن الكرام ألا تدنو فتبصر ما قد حدثوك فما راء كمن سمع. يا ابن الكرام ألا تدنو فتبصر ما قد حدثوك فما راء كمن سمع. ألا تأتي عندنا، ألا تكون ضيفنا الليلة إلى غد. فهذا يسمى بالعرض، بخلاف الحظ فإنه طلب بحث وإزعاج. والقسم طبعا معروف، القسم هو الحلف، ويكون بأدوات معروفة بالواو وبالتاء وبالباء. إذن هذا تقسيم للمؤلف. وإن شئت قلت الكلام إما أن يكون خارجا أو غير خارج. فما كان خارجا في الوجود أو إلى الوجود فهذا يسمى خبر، قام شرب نام إلى غيره، هذا يسمى خبرا. وما لم يخرج إلى الوجود هذا يسمى بالطلب، وعليه يدخل فيه ماذا؟ الأمر والنهي والاستخبار والتمني وما إلى ذلك. ذلك قال صاحبنا، صاحب السلم الأخضري، قال واللفظ إما طلب أو خبر، واللفظ إما طلب أو خبر، فأول ثلاثة ستذكر: أمر مع استعلاء وعكسه دعاء، وفي التساوي فالتماس وقع. واللفظ إما طلب أو خبر، قسمه واللفظ إما أن يكون طلب أي له وجود في الخارج أو لا وجود له في الخارج، إذا كان لا وجود في الخارج فهذا يسمى خبر، وإلا فهو طلب. واللفظ إما طلب أو خبر، فأول ثلاثة ستذكر: أمر مع استعلاء وعكسه دعاء، وفي التساوي فالتماس وقع، وفي التساوي فالتماس وقع. أمر مع استعلاء وعكسه دعاء، وفي التساوي فالتماس وقع. وهناك تفريق ثالث أو آخر، حيث يفرقون فيه بين الخبر والإنشاء والأمر، يفرقون به بين الخبر والإنشاء والأمر، فيقولون بأن الخبر هو ما سبق معناه على لفظه، الخبر هو ما سبق معناه على لفظه. إذا قلت ذكر الله، فلان ذكر الله، أو شرب، أو نام، معنى أن النوم والقيام هذا يعني معنى الفعل سبق، يعني سبق ماذا؟ القول. إذن فإذا سبق المعنى اللفظ فهذا يسمى خبر، وإذا سبق اللفظ المعنى فهذا يسمى بالأمر. كان أقول لك مثلا أكتب، أكتب، لما قلت أكتب معنى إيش؟ أطلب منك إنشاء معنى وهو الكتابة، يعني أنت ما تكتبش. إذن فما الذي سبق؟ القول. إذن فإذا سبق القول على المعنى فهذا يسمى الأمر، وإذا اقترن هذا يسمونه إنشاء. إذا اقترن يسمونه إنشاء. كأن أقول لك مثلا بعتك هذا العبد، شد لي في دي، بعتك هذا العبد، فاللفظ هنا قارن المعنى، إذن هذا يسمونه إنشاء. ومنهم من يدخل الإنشاء والأمر في الطلب لأنه لا وجود له في الخارج. قد فرق النحاة بين الخبر والأمر والإنشاء تفريقا دري، فسابق المعنى على اللفظ الخبر وعكسه الإنشاء والأمر استقر، وعكسه الأمر والإنشاء استقر بأنه مقارن معناه للفظه فذاك قررناه. قد فرق النحاة بين الخبر والأمر والإنشاء تفريقا دري، فسابق المعنى على اللفظ الخبر وعكسه الأمر والإنشاء استقر، وعكسه الأمر والإنشاء استقر بأنه مقارن معناه للفظه فذاك قررنا ورشد أوصف لما تقيل بأنه مقارن معناه للفظه فذاك قررناه. ونقف عند هذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.